أنا جايب لكم النهاردة والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أمل يا جماعة، أمل شهر قيام ليل والله العظيم، تأمين لمستقبلك أحسن من شقة أبوكي سبالك. أسبوع صيام تأمين لمستقبلك أحسن من حتة أرض تملكة. يا جماعة ختمة قرآن أحسن من عربية تكسبها في مسابقة. يا إخواني يا جماعة، احنا عايزين ندرك يعني ايه وخير املا. عندك امل في الحياة طول ما في علاقة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. ما اربح التجارة مع الله، الخطوة للجامع بدرجة، والخطوة يوم الجمعة في التبكير بسنة عبادة، صيام وقيام، الصلاة في الحرم بمئة الف صلاة، العبادة في ليلة القدر 83 سنة عبادة. ايه يا رب كل ده؟ التسبيحة بنخلة في الجنة. ما اربح التجارة مع الله، الكلمة اللي هتف بها عبد الله بن رواحة من 1400 سنة، لما عبد الله بن رواحة هتف فينا كلنا، لو شفت ده اتشغل بالدار وده اتشغل بالدينار. لما عبد الله بن رواحة قال هيا بنا نؤمن ساعة، عايزين ده شعارنا الاولاني في السنه دي، هيا بنا نؤمن ساعه. لازم كل يوم يبقى لنا ساعه نعبد فيها ربنا. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك خد بالك وخدي بالك، الكلام ده اخطر كلام في الدرس واهم كلام في الدرس كله. انا كنت ان الكلام ده يبقى هو الدرس اصلا، ما نجيبش اي حاجه تانية خالص من خطوره الكلام واحساسي ان خطر ان انا احط معاه حاجه. الكلام ده يا جماعه 5 عروض مميزه جدا، مش زي عرض البطاطين اللي كان قبل الحلقه عشان الناس تسمع الحلقه وهي دافيه. انا لا، 5 عروض مميزه جدا، عروض من الملك الجليل، 5 كنوز لازم كل واحد مننا يختار عرض منها، كنز منها، 5 اوقات في اليوم لا تعوض ولن تعوض لو راحت علينا. طب هنجيب ال5 اوقات؟ لا، اللي يقدر طبعا ربنا يعينه، ولكن كل واحد يسمع ال5 كنوز دول، ال5 اوقات اللي تعوض دول، ويختار الوقت اهو، يختار الوقت حسب ظروفه وقت منها، كل واحد حسب ظروف شغله، ظروف صحيانه، ظروف كذا، محدش مش هيلاقي عرض من ال5 يناسبه. الوقت الاول، الساعه الاولى، التلت الاخير، الساعه اللي قبل الفجر، العرض الثاني، الساعة اللي بعد الفجر، جلسة الضحى، العرض الثالث، الساعة اللي قبل الظهر، جلسة التهجير، العرض الرابع، الساعة اللي بعد العصر، تسبيح الآصال، العرض الخامس ما بين المغرب والعشاء، الساعة اللي بين المغرب والعشاء، إحياء ما بين العشاءين. ال5 عروض في غاية الخطورة. نمسك عرض عرض. العرض الأولاني يا جماعة، عرض التلت الأخير من الليل اللي هو إن شاء الله بعد شوية هيبدأ بإذن الله، عرض التلت الأخير ده رسول الله سلام. خدوا بالكم يا جماعة، الأحاديث اللي بقولها كلها بإذن الله محققة، بس ما فيش وقت ان انا اقول لكم كلها تحقيقها، ولكن الواحد باذن الله بيتحرى ان الحديث اللي يقوله ان شاء الله يبقى صحيح باذن الله ومحقق على تحقيقات. طبعا بالذات شيخنا الشيخ الالباني رحمه الله، قيام الليل يا جماعه، الثلث الاخير من الليل، لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يتعرى من الليل، يعني مسلم يبيت طاهرا يتعرى من الليل، يعني انت تتوضا قبل ما تنام وبعد كده تصحى بالليل كده كانك صحيت فجاه كده، تصحى بالليل فيطلب من الله امرا من امور الدنيا او الاخره الا اعطاه له. يا رب اللي قام، بس توضى قبل ما ينام، نام على وضوء، اللي قام يا رب وهو مش قاصد يقوم ليل اصلا، اي طلب يطلبه ياخده؟ امال اللي قام بقى وهو قاصد يقوم الليل هياخد ايه؟ يضحك الله من رجلين احدهما ايه؟ شوفوا ربنا بيضحك لك لو انت عملت ايه؟ لو انت عملت ايه؟ قام في ليله بارده فترك لحافه ودثاره وفراشه، ساب السرير والغطا بتاعه، وقام توضا وصلى، فيقول الله لملائكتي ما حمل عبدي على ان يفعل ما فعل، فيقول رجاء ما عندك يا رب وشفقه مما عندك يا رب، نفسه في الجنه وخايف من النار يا رب، فيقول فإني قد أمنته مما يخشى وأعطيته ما يرجو. الآخرة كلها تاخدها بركعتين في جوف الليل، الآخرة كلها في ليلة باردة تقوم تصلي تاخد الآخرة كلها. يا سلام يا رب، وربنا يضحك إليكي، لو ربنا ضحك إليكي هيعذبك بعد كده لا يمكن يا جماعة. حديث تاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العبد اللي يقوم يصلي من الليل، يصلي من الليل، العبد ده إذا وضأ وجهه فانحلت عقدة، الشيطان بيعقد عقد، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، فإذا مسح رأسه انحلت عقدة، فإذا وضأ رجليه انحلت عقدة، فيقول الله ما سأله عبدي هذا فهو له. يا ربي شفتوا الكلمة يا جماعة، ما سأله عبدي هذا، ده بالذات أي حاجة يسألها هديها له. يا رب يا رب، يعني يا رب قيام الليل ده بيخلي إجابة الدعاء للدرجة ديت تضيع التلت الاخير. يا اخواني ليه يوم عرفه اللي احنا بنستناه من سنه للسنه؟ ايه ميزته الخطيره؟ ان ربنا بيتنزل السماء الدنيا، وان ربنا بيباهي الملائكه باهل عرفات. طب ما ربنا بيتنزل السماء الدنيا في كل ليله،

جميل جدا، ده صاروة، كأنك طلعت صاروة لله. شوف بقى الكلام الخطير. ولا أن أجلس مع قوم يذكرون الله من بعد العصر حتى غروب الشمس أو حتى تغرب الشمس إلا كان أحب إلي من أن أعطك أربعة من ولد إسماعيل. قال له هو إيه الكلام الخطير اللي هنا؟ الكلام الخطير اللي هنا أن الرسول ساوى ما بين تسبيح الأصال وما بين جلسة الضحى. ان الثواب اللي احنا قلناه عن جلسة الضحى الرهيب ده، هو الثواب العظيم ده اللي كان سيدنا داود بيتسبح مع الجبال والطير. الكون كله برضو بيقعد تسبح الاصال، الجبال والطير كان بيتسبح مع سيدنا داود في تسبح الاصال. يا جماعة، رجال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر في اسمه يسبح له في له فيها بالغدو والاصال. رجال، رجالة، هي دي المرجلة. اللي يقدر يعمل كده ده اللي هيبقى راجل في الجهاد، ده اللي هيبقى راجل في الدعوة. والله العظيم يا اخواني، 1000 واحد بيطلعوا على المنابر، 100,000 واحد بيطلعوا على المنابر. قال له انما مين فيهم، مين فيهم يا جماعه؟ القضيه مش قضيه انك تدعو، القضيه مش قضيه انك تمسك سيف وتجاهد، القضيه قضيه انت ربنا ممكن يفتح ايدك قد ايه، القضيه قضيه انت ربنا هيختارك قد ايه، هيرفعك قد ايه، هيصطفيك قد ايه. الموضوع من فوق يا جماعه، العباده. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، اهل العباده، ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. يلي عايزين في غزه ترجع عبود ربنا، يلي عايزين العراق تتحرر خليكم عباد، يلي عايزين الاسلام ينتصر مره تانيه عبودوا ربنا. ايوه، اللي هيخرج يدعو الى الله وهو عابد هيبقى اثره في الدعوه مليون مره قد اللي مش عابد، قد الدعيه اللي مش عابد. اللي هيخرج يجاهد وهو عابد هيبقى اثره مليون مره ويفتح على ايده مليون مره اكتر من المجاهد اللي مش عابد. اللي هيطلب علمه وهو عابد هيفتح عليه في الفهم مليون مره اكتر من اللي بيطلب علمه وهو مش عابد. اوعى يا جماعه، اوعى تشغلك دراستك عن العباده، اوعى يشغلك جوزك واولادك عن العباده، اوعى يشغلك الامتحانات اللي جايه الايام دي عن العباده. اوعى يا جماعه، والله العظيم قسما بالله، والله يا جماعه انا ما في مره في حياتي اديت وقت للعباده قسما بالملك اللي سمعنا وشايفنا واحد واحد من فوق سبع سماوات وحسيت ان وقت نقص ثانيه، بل والله بيخلف عليا من البركه ومن الفهم ومن الرزق ومن كل حاجه اضعاف اضعاف ما كنت هنفقه لو انا خدت الوقت ده في الاسباب. والله يا جماعه ما نقص وقت من عباده ابدا. يا طالب يا اللي خايف انك تدي وقت للعباده في الايام دي، ما نقص وقت من العباده، والله ما هتنقص وقتك، والله هتبارك لك في وقتك. واستعينوا بالصبر والصلاه، العباده اللي هتعينك لو انت زهقت ولا فطرت. يا اللي بتذاكري ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، انت مخلصه لله. طب مخلصه له ازاي وانت ما بتعبدهوش؟ عشان تبقى مخلصة في كل حاجة بتعملها في دنيتك اعبدي ربنا. ما نقص وقت من عبادة، ما فيش وقت بينقص من عبادة ابدا. يا اخواني يا اخواتي، انا اديتكم 5 عروض مميزة جدا، 5 عروض في غاية الخطورة. الساعة الاولى هيا بنا نؤمن، وساعة لازم كل واحد يختار عرض الوقت. انت راجل بتصحى من 7 الصبح لشغلك، يبقى الساعة اللي قبل اللي بعد الفجر دي مش هتتعبك يا اخي. انت راجل شغلك مثلا قيام الليل والساعة اللي قبل الفجر مش جاية مع، يعني مش هتقلقك في حاجة، اصحى صليها يا اخي، اخطر وقت. انت طالب او انت تاجر، الساعه اللي بين المغرب والعشاء. انت واحد بتخلص شغلك على العصر، يعني انت فتره الليل دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تعبد ربنا فيها. يبقى اذا يا دوبك عما تتغدى تكون العشاء اتدنت، يبقى انت حبيب قلبي، يبقى انت وعبادتك يبقى الساعه الاخيره من الليل، في الثلث الاخير من الليل. يا جماعه كل واحد لازم يلاقي له ساعه، كل واحد لازم يلاقي له وقت يعبد فيه ربنا، لازم يا اخواني لازم. الخمس عروض المميزه جدا، الخمس كنوز. العرض الاول ساعه قبل الفجر الثلث الاخير من الليل، ربنا يضحك لك، ربنا يجيب لك كل ما تطلبيه من الدنيا والاخره. ما سال عبدي هذا فهو له، ربنا يقول لك اطلبي اللي انت عايزاه، خدي كل اللي انت عايزاه ما دام قمت وصليتي ليا. اقعد الشيطان كلها تتفك، الجنه كلها تبقى من ايديك ان شاء الله، النار تقى منها تماما. الساعه اللي بعد الفجر ساعه الضحى، يا تخيلوا لو فعلا الاثر ده طلع صاحب في الجنه يا جماعه، ولو مش صاحب ده صاحب غزوه وصاحب حجه وعمره، مين اللي ضيعهم؟ عبد الله بن مسعود تلامذته راحوا له بعد الفجر، فلو الباب مقفول خافوا يعني، فضلوا قاعدين للصبح، فخرج الصبح يقول لهم طب ما خبطتوش ليه؟ قالوا له ظننك يعني ايه، ممكن تكون نايم ولا حاجه في الوقت ده. قال لهم لا، ليس على آل ابن ام عبد غفله، مش انا اللي انام الساعه دي، مش انا ولا اهلي اللي تروح عليهم الساعه دي ابدا. عايزين نقول ليس علينا غفله يا جماعه، في صحيح مسلم، ليس علينا غفله في هذه المواسم الخطيره يا جماعه. كن كله على جلسه الضحى ليك يا رب وانا اللي نايم. ازاي يا جماعة ازاي؟ وبركة حياتنا نجيبها منين لو ما عبدناهوش؟ ومعية ربنا نجيبها ازاي لو ما عبدناهوش؟ وبركة عمرنا تزيد ازاي لو ما عبدناهوش؟ وثوابنا في صحفنا يزيد ازاي لو ما عبدناهوش؟ وسيئاتنا تذهب بالحسنات ازاي لو ما اجتهدناش في العبادة؟ يا جماعة انت بتدي ربنا عبادة، ربنا بيديك ابواب الخزائن تتفتح لك، وابواب الجنة تتفتح لك، وابواب الرزق وابواب المعية. انت بتعبد ربنا تديله ساعة او ساعتين في اليوم، وشوف ربنا بيديك ايه وبيعمل لك ايه بسبب عبادتك، وشوف الملائكة بتجالسك ازاي وتسندك وتؤذرك بمشيئة الله ازاي. الساعة الثالثة، الساعة اللي قبل الظهر، ساعة التهجير الخطيرة، لأتوه ولو حبوا، لو مش قادر غير انه يسحب كان جه. الساعة اللي بعد العصر، الساعة العظيمة، تقول فيها أذكارك وتقول فيها ورد القرآن بتاعك. أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يوطق أربعة من ولد إسماعيل، زي جلسة الضحى بالظبط. كل اللي يتقال في جلسة الضحى، شايف الثواب الرهيب هنا؟ جلسة الـ بعد العصر يا جماعة، ثواب عظيم جدا وخطير جدا، ومن الأنبياء ما كانوش بيسيبوا الأوقات دي خالص، اللي هي الضحى والتسبيح الأصال. الاثنين دول الأنبياء كلهم ما كانوش يسيبوا الكلام ده خالص. الجلسة الرابعة أو الخامسة اللي هي إحياء ما بين العشاءين، اللي هي بين المغرب والعشاء، اللي هي وسبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، ان الوقت ده انت بتخلص فيه جزء القران بتاعك، انت بتحفظ فيه ورد القران بتاعك، انت بتصلي لك فيه 12 ركعه يبقى كل يوم ببيت في الجنه، انت بتقعد في الجامع تذكر ربنا وتعبد ربنا، وانت قاعده في بيتك قاعده تصلي ربنا وتعبد ربنا، ونبقى امه عابده. العرض الخمس عروض دول لازم الوقت يقرر واحد منهم، مش دي اوقات لا تعوض، دي فرص لا تعوض، دي كنوز لا تعوض، دي كنوز حياتنا وعمرنا كلنا يا جماعه. عشان كده سلسله اللي بداناها دلوقتي قبل الرحيل، قبل الرحيل، قبل الرحيل، قبل ما نرحل بقى، قبل ما نسيب الدنيا دي، قبل ما كل الألوان دي تتطفى وكل الكشافات دي تتطفى وكل التلفزيونات دي تتقفل وجوارحنا تتسكر وتنام جنبنا ونلاقي نفسنا ملفوفين في كفن، خلاص انتهت علاقتنا بالحياة الدنيا، ما عدناش راجعين لها تاني، بنستقبل حياة تانية المفروض نكون أعدينا ليها وتزودنا ليها. قبل ما نلاقي نفسنا في الموقف ده يا جماعة، قبل الرحيل، قبل الرحيل اللي كل يوم من عمرنا بيعدي بيكتف فينا، استعدوا قبل الرحيل، قبل الرحيل اللي كل سنة من عمرنا بتتقفل وصحفتها بتتقفل بتكتف فينا، استعدوا لقبل الرحيل، استعدوا لحظة الرحيل. لازم تقف الليله مع نفسك، انا عايزك الليله تقف مع نفسك، تقفل على نفسك، قوم اقفل على نفسك، اقفل على نفسك وقف فكر، انا هفضل كده، انا هقابل ربنا كده، لا يمكن. خد قرار الليله، خدي قرار، خد قرار واحد في العباده، قرار واحد، حاجه من الخمس اوراد اللي احنا قلناها دهيت، لازم والله يا جماعه، لازم يا جماعه، والله العظيم انا مش عايز اقول لكم ان على الاقل اثنين عشان نجابه فتن الدنيا ونشحن رصيد ايماني عالي ورصيد رصيد حسنات عالي، ولكن نبدا، خد قرار واحد في العباده، خدي قرار واحد في الدعوه، انك بس تقولي كلمات ولا تدعي واحدة صاحبتك، خد قرار واحد في طلب العلم انك تبدأ تحفظ قرآن، خدي قرار واحد في الاخلاق والمعاملات انك هتبدأ تبر ابوك، انك هتبدأ تبر اخوك، قرار واحد بس يا جماعة، قرار واحد يا جماعة، عيشوا قرار حقيقي في حياتكم الفترة دي، عيشوا تغيير حقيقي في حياتكم الفترة دي. قبل الرحيل لازم نتغير، قبل الرحيل لازم نفوق، قبل الرحيل لازم نقوم، قبل الرحيل لازم نواجه مشاكلنا وعيوبنا، قبل الرحيل لازم نعدل من نفسنا. عيشوا تغيير حقيقي. الفرصة دي بنحاول ان احنا نقرب من بعض ونتعاون مع بعض في ذات الله لوجه الله الملك الكريم الكريم. ربنا يتقبل منا يا رب، يتقبل مني كلامي ويتقبل منكم سماعكم، وبقبوله لنا يفتح علينا في الطاعة والتنفيذ والتطبيق، نعيش تغيير حقيقي وناخد قرار حقيقي قبل الرحيل. قبل الرحيل سلسلة ان شاء الله بإذن الله، سلسلة عملية، توصيات عملية، كل مرة هنمسك تكليف من التكاليف الأساسية في دين ربنا، أركان دينك، أركان دينك. النهاردة مسكنا العبادة، النهاردة مسكنا العبادة، قلنا لازم نخرج بحاجة تعبدية. اللي مش هيغير من النهاردة وهيبدأ ينفذ حاجة من الكلام ده هو حر. أنا مش عايز أفكركم إن النهاردة 14 وبكرة 15 في الشهر العربي، اللي ملحقش يصوم النهاردة يصوم بكرة بقى ويتقي الله، يصوم بكرة بقى عشان نبدأ بقى خلاص. كوية الترز للبنطلون كانت في 10 ذي الحجة، ان احنا مشينا بفضل الله في العبادة كويسين. بعد 10 ذي الحجة بقى خلاص بقى بقت الكوية سهلة بقى، خلاص الموضوع بقى بسيط، نكمل على الصيام ونكمل على القيام ونكمل على ورد القرآن.